قبل التزامي كنت أصنع سيديهات أفلام وأغاني ومسرحيات وكلها، والحمد لله لم أعد أستمع إليها، لكن أخي يستمع إليها ومسحته من على الكمبيوتر، ولكن تذكرت أنه نقله من على السيديهات التي صنعتها من قبل، فهل أقوم بكسرهم أم لا، علما بأنه تشتهر معي بسبب أني مسحت هذه الأشياء من الكمبيوتر، فما النصيحة؟ هل أقوم بكسر السيديهات؟ أنا رأيي والله تعالى أعلى أعلم أنك إن كسرتها فإنه يمكن أن يشتري سيديهات جديدة، فلم نصنع شيئا، ولكن عليك أن تترفق به وأن تتمهل عليه وأن تكثر من دعائه، وحاول أن تقدم له بديلا، وأسأل الله تعالى أن يهديه وأن يوفقه وأن يأخذ بقلبه إلى دينه.